وأرسل يا أيها المدثر قم فأنذر. أيوة هذا. والمتدثر هو المتلفح المتغطي، الدثر بالدثار إذا لبسه، وهو الثوب الذي تحت الشعار. ولذلك قال الناس دثار والأنصار شعار، الشعار هو الذي يلي الجسد من الثياب، والدثار هو اللي يكون فوق. كأنه تزمل بش بالعبادة وتدثر بالإبلاغ. يا أيها المزمل قم الليل، تزمل بالعبادة وتدثر بالدعوة إلى هذا الدين. نعم جعله يا أيها المدثر أي المتلفف على ثياب فوق ثياب. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ستة أوامر، ستة نقاط مهمة جدا، هذه جرعة في تحمل في, في, في, في السير إلى الله. قم فأنذر، أنذر قومك من خطورة الكفر والتكذيب بالرسل وما يؤول إليه ذلك من خسارة الدنيا والأخرى. وقال له وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وكررنا أنه لا هداية إلا بالإنذار، بدون البلاغ لا هداية، لا تكمل هداية المسلم إلا إذا بين للناس. من رأى منكم منكرا فليغيره، ولكن الدين يسر على قدر استطاعته، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا كان الإنسان إيمانه ضعيف ينكر بقلبه وينجو، ولكن من رضي وتابع هذا الذي يهلك. قم، القيام هنا المقصود به يعني السير في الدعوة، ما مقصود به أنه يقف أو يجلس، لا، مقصود به يا أيها المدثر يعني استعد وتهيأ للقيام بالإنذار بالدعوة، يعني قام في الأمر إذا مشى فيه وأصلحه. وتقول فلان قيوم أهله إذا كان يصلح أمورهم، يعني قم أي أمشي في الدعوة وأنذر الناس من خطورة فعل المعاصي وخطورة ترك الواجب. وأمره ربه أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك الحكمة بالحكمة. الحكمة هي وضع الأمور في موضعها. بعض الناس يصلح له اللين، بعض الناس يصلح له الرفق، بعض الناس لا بد أن يبين له، يقال له قال لهم وقل لهم قولا بل وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا تروا إن لم ترجعوا تدخلوا جهنم. أيوة. ولذلك البلاغة هي مقتضى إتيان الكلام على مقتضيات أحوال الناس، فالحكمة أن تضع الكلام على الطريقة المناسبة، أحيانا يكون لين، أحيانا يكون إيحاء، أحيانا يكون من الحكمة أن تتشدد عليه، لأنه إذا لم ينفع اللين ما لا، إذا لم يكن إلا الأسنة مركب إيش، فما حيلة المضطر إلا ركوبها، ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له كريم إذا ما أورد الأمر أصدر. فموضع الحلم في موضع الجهل جهل، وموضع الجهل في موضع الحلم جهل. إذن الحكمة هو أن تكون الدعوة مكتنفة بالأمور التي تصلح لما لا للمدعو. ولذلك ينبغي للداعية أن يكون رفيقا وأن يكون عالما وأن يكون صبورا وأن يكون يعني منفذا، لكن بعض هذه الأمور لازم وبعضها يحسن. يجب على الداعية أن يكون عالما لما يدعو إليه، وإلا لجعل الحرام حلالا والحلال حراما. لا بد أن يكون عالما، ويجب عليها أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجب عليها أن يكون صبورا، لأنه إذا الداعية إذا لم يكن صبور يتضارب مع الناس ويأتي بمشكلة أكبر. ما يصلح للداعية أن يروح يقول له واحد روح يا خبيث، يقول له الخبيث أنت، بعدين بدل أن يكون داعية يجيب مضاربة ويأتي، يعني ما يسع. داعية إذا الواحد سبه يقول له سلاما سامحك الله، أنا ما جئت إلا لننفعك، ما جئت لنضرك. إذا كان الداعية إذا ضرب يضرب يترك الدعوة، هذا ما هو داعية، هذا مضارب. لا بد أن يصبر. يحسن بالداعية أن يكون منفذا لما يدعو إليه، لأن إذا كان الداعية غير منفذ لما يدعو إليه كان ذلك سبب في شرود الناس. أنت تدعو الناس لشيء وأنت ما تطبقه، هذا لا ينبغي. ولذلك من أخطر ما يضر الإسلام أن يكون بعض من يتصدى للدروس أو للمواعظ يقدم للناس إسلاما مشلولا، هذا غاية في الخطورة. لا بد للداعية أن يكون في ظاهره داعية، أما يكون هو ما هم طبق وتدعو الناس طبيب يداوي الناس وهو مريض وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض ما يصلح. طبيب إذا كان مريض يجلس هو يتعالج، كيف يعالج الناس وهو مريض؟ فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ الآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لكن ما هو لازم، لأن طريق الدعوة طريق سلامة محققة. لا يعذب الإنسان لأجل الدعوة. والرجل الذي تندلق أقطابه أعاننا الله وإياكم من النار، ويجتمع عليه للنار ويقولون له ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يقول لهم كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. إذن سبب دخول النار عدم إتيان للمعروف وإتيان للمنكر، ليست الدعوة. الدعوة طريق سلامة محققة لا تضر، وإنما الذي يضر عدم إتيان المعروف والإتيان للمنكر. ولذلك قال كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. إذن هو يسخر من الدين، يتخذ الدين سخرية. إذن يا أيها المدثر قم، يعني تحرك واجتهد في إنذار قومك والناس من خطورة الكفر والضلال، ومن أن هذه الدنيا زائلة، وأنه إذا لم يأخذ الإنسان منها زاد يخسر خسارة لا وراء وراءها، لا زاد إلا في الدنيا. أنذر الناس، خوفهم من خطورة المعاصي والشرك والذنوب وما تسببه للإنسان من فقد النعم وضياع المصالح ونزع البركة من العمر ومن المال ومن الولد، كل مشكلة وراها معصية. وربك فكبر، عظم ربك وقل وكبره، قل الله أكبر وجلله، فإن تعظيم الرب من أكبر العون على أمور العبد. الإنسان إذا كبر الله وعظمه وقدسه تهون عليه أمور الدنيا، ويسهل له ربه كل خير، ويكون من عباد الله الصالحين، فما أراده أعطاه له ربه، وما خاف منه دفعه عنه ربه. كبر، عظم، هلل، سبح، قل الله أكبر وربك فكبر، عظم، جلل، امتثل أوامره، اجتنب نواهيه، قدسه. وثيابك، كلام طويل عريض للعلماء في هذا، ثيابك فطهر. وأوضح شيء أنك تطهر ثوبك، ولا يكون ظاهرك غير جيد، طهر ثيابك. قال بعض العلماء طهر نفسك، وقال العنترة فشققت بالرمح الأصم ثيابه، أي جسمه. ويقال فلان طاهر الثوب، يعني طاهر ماء تحت الثوب النفس. وثيابك فطهر، يعني خليك أنت بعيد عن كل ما لا ينبغي. سواء قلنا ثوبك طهره لا يكون نجسا، لأن يكون ظاهرك طيب كباطنك، أو يكون داخلك طهره الذي يستره الثوب ولا يرى، طهره بأن تكون لا نفاق عندك، لا غش، لا رياء، لا سمعة، لا احتقار، لا ارتكاب كبائر، لا إصرار على ظلم، على معاصي، تجعل داخلك طاهر، لأن جسمك يستره الثوب. فعبر عن المستور بالساتر، ثيابك فطهر، أو المقصود ثوبك طهره، لا تكون ثوبك فيه نجاسة، وهذا قاله كثير من العلماء. يعني طهر ظاهرك وباطنك. قالوا ينبغي أن لا يكون الثوب تحت الكعبة، لأنه إذا نزل يتنجس، فارفعه حتى يكون طاهرا. والرجز والرجز، فاهجر الشرك، المعاصي، الذنوب. ولا تمنن تستكثر، ولا تعطي عطية ليعطى لك أكثر منها، لا ينبغي هذا. تجعل البيع والشراء بالعطاء، لا، أعطي لله، أعطي للمحبة، أما تعطي لتأخذ أكثر، لا. ولا تمنن تعطي لتأخذ أكثر، لا لا لا تفعل هذا، هذا ليس من ليش من المروءات. ثاني، لا أعطى لا يحاول أن يعطي ليأخذ أكثر منها، كما أن الذي يعطي له ينبغي أن يكافئ. نعم. ولربك فاصبر، تبلغ الرسالة، الأذية عليها، الكلام، السب، الشتم، الاحتقار، الأذية، ولربك فاصبر. إذن هذه الأمور جرعات في الارتقاء، هذه الأمور إذا عمل بها المسلم يرتقي، وأمر بها نبينا وربنا، يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة. ينبغي كل واحد منا يدعو، ينذر قومه وأخوانه وكل من يخالط، ونصبر، ولا نعطي لأجل نكثر، ونتبع نبينا في هذه الأمور التي أمر بها، ونطهر ثيابنا، ونترك المعاصي والذنوب وكل ما يضر. فإذا نقر في الناقور، فإذا نفخ في الصور، نقر نفخ، الناقور هو الصور، القرن الذي يلتقمه الملك ويقال له انفخ فيه، نقر فيه، هذه النفخة الثانية. وخرجت الناس من أجدادها، من قبورها، فذلك يوم، ذلك فذلك يومئذ، يوم ينقر الملك في الناقور فذلك اليوم صعيب عسير يعني على الكافرين. واليوم ليس عسير وإنما العسر والكرب عليهم هم، لكن هذا تعبير وتوسع في العبارة، كما قال نهاره صائم، النهار لا يصوم وإنما يصوم هو في النهار، ليله قائم، الليل لا يقوم وإنما يقوم هو في الليل، كذلك يوم عسير، ذلك اليوم عسير، هم يجدون العسر ويجدون الألم ويجدون الكرب في ذلك اليوم. بعدين زاده وقال على الكافرين غير يسير. فأكده بضد العسر ولكن نفاه، ذلك يومئذ يوم عسير، صعب، كرب، ألم، ندم، حسرة، عويل، نحيب، بكاء، ولولة، يوم عسير فيه العسرة وفيه الشدة وفيه الكرب، على من؟ على الكافرين. يفهم من دليل الخطاب أنه يوم سهل وفيه الترحاب وفيه الأنس وفيه الرحمة وفيه الرفق بالمتقين. أصحابه ماذا قال؟ قال يوم القيامة على المتقين زي ضحى، يأخذ منهم ساعات، وفي ظل، ويحترمون، ويقال لهم سلام عليكم، ولا يخافون، لا يحزنهم إيش الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا اليوم الذي تعبتم أنفسكم بالعطش وبالبذل وبالصبر وبالقيام لأجله، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا الآن وعدكم ووقت جناكم لثمرات أعمالكم الطيبة. أما هؤلاء الذين انحرفوا، ماذا؟ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وهذا نوع من التأكيد فيه من الجمال والبلاغة، ما الله عليم به. يوم عسير على الكافرين غير يسير، حتى عسير ويسير هذا من إيش؟ أيوة، في نوع من الطباق. نعم. ثم بدأ يهدد الوليد بن المغيرة الذي أعطاه الله نعم وكان عنده عقل وفهم فلم يستعمله فيما ينفعه، قال ذرني أتركني ومن خلقته وحيدا، ولد ما عنده من يساعده، وجعلته له مالا منتشرا، وبنين شهود لا يسافرون. وهذا كمال في المتعة والأنس، لأن الوالد إذا سافر ولده يتكدر خاطره لما في قلبه من محبته. إذا كان عنده مال كثير وعنده أبناء جالسين معه، هذا يكون كمالا في الأنس وفي إيش؟ وفي المتعة وراحة البال. وهدت له وطأت له الأمور وهيأت لها وسهلتها له تمهيدا. ثم بعدين يطمع أن أزيد بعد كفره بهذه النعم ومقابلتها بالعصيان وبالطغيان؟ كلا، ليس الأمر كذلك. سأرهقه إنه كان لآياتنا عنيدا، لحججنا وبراهننا يعاند ولا يقبلها. إنه فكر لما قالوا له، اجتمعوا قريش، أيوة اجتمعت قريش، أبو جهل وأبو سفيان وهذا الوليد، سبعة من كبراء قريش، وقالوا الموسم قريب، أتركونا نجتمع على كلام نقوله عن محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا نتناقض، يكون قولنا واحد وإلا يأتي واحد ويقول كلام الثاني كلام الناس يقول هؤلاء متناقضون. قال ما لا أقول، فهو كان ذكي. قال له طيب أنت اختر لنا، شوف إيش. قالوا نقول إنه مجنون. قال ما هو كلام مجنون، كلام غاية في الحكمة وفي الجمال والحسن. طيب قال نقول إنه يعني ساحر. قال هذا ما هو مثل السحر. قال نقول كاهن. قال هذا ما هو مثل الكهانة ولا يشبهها. هذا قال نقول أساطير الأولين. قال لا هذا ما في شيء مثله. طيب قال ما لا نقول. قال ما لا أقول والله. قال نقول شعر. قال والله عرفنا الشعر وأنواعه وأضربه، وقرأنا لعبيد ابن الأبرص ولغيره، هذا ما هو شعر. طيب هم وحلوا ما لا نقول. فهو قال سأرهقه صعود، يعني يعني أكلفه أمرا شاقا، وذلك دخوله جهنم وما يلاقي فيها من الألم من الماء الحار والشرب الذي يؤلمه. سأرهقه يعني أعاقبه معاقبة شديدة. الصعود هو الأمر الذي يكون شاق على الإنسان، ومنه الصعود لأنه فيه صعوبة. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبث أكلها وبسر وكشر ثم أدبر واستكبر، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، دعاء عليه أو إبعادا له من الخير. ثم نور ثم عبس، يعني قطب وجهه وتجهم وكلح، ثم أدبر مشى ورجع، ثم قال في النهاية إن هذا إلا، قال هو يفرق بين المرء وزوجه. إذن هو شبيه بالسحر، لأن هذا الذي جاء به محمد يفرق بين المرء وزوجه، والسحر يفرق بين المرء وزوجه. وقالها مع اعتناقه اعتقاده وإقناع نفسه أنه كاذب في ذلك. هو يعلم أنه ما هو سحر، لكن قالها. قال لازم تقول شيء. قال سحر يؤثر إن هذا، هذا ما هو قول جاي من عند الله، هذا قول البشر. نرجو الله جل وعلا السلام والعافية. إذن هم حاولوا أن يقولوا في القرآن وقالوا كلاما، ولكنهم يعلمون أنه كذب. لذلك هذا القرآن جاءهم بالإقناع، قال لهم أليس هذا الكلام يتكون من الحروف التي تتكلمون بها، وبالأساليب التي تتكلمون بها، وبلغتكم التي تتقنونها؟ طيب إن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض في الإتيان بمثله، فإن عجزتم ولم تستطيعوا أن تأتوا بمثله فاعلموا أن رسولي صادق فيما جاءكم به، فبادروا بتصديقه وباتباعه قبل أن يحل عليكم غضب الله ونقمته. أمر واضح. لذلك هذا القرآن معجزة خالدة إلى قيام الساعة. من أكبر إعجاز القرآن أن قريش وهم أهل البلاغة والفصاحة، ووصلوا في ذلك إلى ما لم يصل له غيرهم، ما استطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن. من أكبر الأدلة على أنه كتاب لا يوجد فيه غلط. الآن الأمة تجتمع يقول هذا الكلام في القرآن غلط، ما يستطيعون، لا يوجد فيه خطأ، كله صح، ما في خطأ القرآن، لأنه من عند من يعلم السر وأخفى، لأنه كلام الله والله علمه محيط بكل شيء. فأودع هذا الكلام من الحسن والجمال والجلال والنفع ما لا يودعه في غيره. إذن أليس حري بنا أن نصحب هذا الكتاب؟ أليس حري بنا أن يكون بيننا وبين هذا الكتاب مخالطة ومصاحبة وبفهم حتى ننقذ أنفسنا وننقذ العالم الإسلامي من الضلال؟ هذا الكتاب منقذ، كتاب هدى، كتاب نور، كتاب تبيان لكل شيء، كتاب لا يأتيه الباطل، كتاب ما فرطنا فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ألا يحسن بالمسلمين أن يعطوا لهذا الكتاب حقه من فهمه وحفظه وحل مشاكلهم منه؟ أي مشكلة عندنا نحلها من القرآن، أي قضية نرجع للقرآن ونحلها. الله يقول تبيانا لكل شيء، ويقول ومن أصدق من الله قيلا، قوله الحق، وقال تبيانا لكل شيء. أي قضية عندنا نحلها من القرآن؟ لكن المسلمين عندهم موهبة في تضييع الفرص، المسلمون يضيعون الفرص. الآن لما لا يكون فيه مراكز عملاقة للمسلمين؟ الاستفادة من القرآن في التربية، الاستفادة من القرآن في الاقتصاد، الاستفادة من القرآن في التقى، الاستفادة من القرآن في الاستقامة، الاستفادة من القرآن في الطب، الاستفادة من القرآن في الإدارة، كل شيء موجود في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ذلك شك النبي صلى الله عليه وسلم قومه إلى ربه وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا ينبغي أن يهجر القرآن، ينبغي أن تحل المشاكل منه، وأن تعالج الأمراض به، وأن يقوى الاقتصاد منه، وأن يكون الاتحاد به. لذلك أكبر ما يعيش العالم الإسلامي سببه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا الذي قوض العالم الإسلامي. 1,600,000,000 أغلب ما يحصل من الجوانب السلبية ومن الأمور التي كان يمكن أن يتفادها سببها أوامر معطلة. أعدوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، نواهي منتهكة، ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم، لا يسخر قوم من قوم، لا تجسسوا. مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هذا الذي قوض العالم. فحري بنا أن نعتني بالتزام المسلمين بكتابهم والقيام بالصفقة التي بينهم وبين ربهم. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. لكن المسلمين يريدون الثمن والمثمون، يريدون الجنة بدون أن يبذلوا، يريد الواحد أن يكون عالم بدون أن يدرس، يريد أن يكون تقي بدون أن يغض بصره ويكف سمعه ولسانه عن الحرام. ما يمكن، كل شيء له ثمن. الدنيا يحكمها ما لا قانون المسببات، تبذل تربح، تنام تخسر. وهذا يكرر القرآن، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. نعم. إن الخاسرين الذين خسروا إيش؟ أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. ضيع عمره، ما صلى، ما صام، ما تصدق، ما بر بوالديه، ما ترك الربا، ما ترك النجش، ما ترك ذية المسلمين، نام عن الصلاة، ترك الصوم، خسر. لكن عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إيش؟ أولئك الذين هداهم الله. فبشر عبادي، ليسوا عباد الدرهم ولا الدينار ولا الشهوة، عبادي الذين يجتنبون نواهي ويتبعون أوامري. أول شيء يستمع، يرعى سمعه لما يسمع فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أصحاب العقول والألباب. ثم هذا الرجل أعوذ بالله راح ومشى، وفي النهاية قال إن هذا إلا سحر يؤثر. قال له ربه سأصليه إن هذا إلا قول البشر، هذا القرآن قول البشر. قال سأصليه سقر، سأصليه أدخله، سأصليه شويه أدخله أجعله حنين، سقر يدخله. وما أدراك ما سقر؟ لواحة للبشر، عياذا بالله، تحرق البشر وتسودهم، لا تبقي ولا لا تترك شيء، تلتهم كل من دخلها تحرقه. أيوة، تلوحه أعوذ بالله وتحرقه وتغير إيش شكله. عليها 19، 19 من الملائكة، هل هي أصناف، هل هي صفوف، هل هما 9 فقط؟ أقوال للعلماء، 19 صف، 19 صنف، أو 19 ملكا. وهذا الذي هو ظاهر القرآن، وهو اختيار بعض العلماء. هؤلاء عليها، وهؤلاء هم الذين يقومون عليها. نرجو الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية ودونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.